بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا أقحمنا الشارح رحمه الله والمهذب للروضة في باب المجاز؟ لا أقصد في باب المجاز المرسل. يبين أنه يعني يرد ما ذكره أنه في القرآن مجاز، ويقول أنه ما هناك مجاز في القرآن. سامع لا في العرب. لا، هو الآن يكرر هذا من المجاز، المجاز المرسل والاستعارة، سيذكر المجاز العقلي. يعني هو من قوله عند أن عرف المجاز اللفظ المستعمل في غير موضع له على وجه يصح، ثم قال أن تكون هناك علاقة بين المعنى الأصلي ومعنى المجازي، وأن تكون ثم أيضا قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي. وتعريفه للمجاز لا يدخل فيه إلا اثنان من أنواع المجاز الأربعة، فتطرق إلى هذا فبين المجاز المفرد وهو الاستعارة، والمجاز المركب وهو أيضا استعارة تشبيه تمثيلية. بقي الآن معه قال رحمه الله تعالى من قوله علاقته، قال وهو مجاز مركب مرسل من البيت. علاقته السببية، لأنه لم يقصد بهذا الخبر فائدة الخبر ولا لازم فائدته. هذا في باب علم البيان أيضا، في باب الخبر والكلام عن الفائدة والقصد من إلقاء الخبر، يعني الغرض من إلقاء الخبر. أنت لما تخبر ما هو الغرض من إخبارك؟ إما الفائدة وإما لازم الفائدة، إما الفائدة وإما لازم الفائدة. فإذا أخبرتك بأمر لا تعلمه، لم يكن عندك علم. فمثلا لو قيل مثلا الشيخ مقبل مثلا رحمه الله طلب العلم وعمره فوق الثلاثين، طلب العلم الشيخ مقبل وعمره فوق الثلاثين، هذا خبر؟ ها؟ هذا خبر. طيب ما القصد من المجيء بهذا الخبر؟ إفادة ماذا؟ السامع، لأنه لم يكن عنده هذا الخبر، فيسمى هذا فائدة الخبر. ففائدة الخبر هو إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، إفادة المخاطب. عندنا الآن مخبر وسامع، أو متكلم وسامع. فالمتكلم يأتي بخبر يريد من ذلك الخبر أن يفيد السامع، فهذا يسمى فائدة الخبر، إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، حكم تضمنته الجملة. أردت أن تفيد المخاطب بهذا، تقول سافر اليوم، سافر الشيخ اليوم إلى صنعاء. إذن لماذا ألقيت هذا الخبر؟ لفيد المخاطب. ما هو الحكم الذي تضمن هذا الجملة؟ السفر. لازم الفائدة إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم. يعني الآن عندنا متكلم ومخاطب، متكلم وسامع. فالمتكلم يلقي الخبر إلى المخاطب بما قد سبق له علم، يعني عند المتكلم. مثلا يكون عندي علم أنك درست القدر فأقول لك أنت درست كتاب القدر، أنت درست كتاب القدر، أنت درست كتاب القدر، هذا خبر. طيب هل أردت فائدتك أم أني أتكلم بشيء أنا عالم به؟ ها؟ أنا عالم به، أنت قمت بهذا الشيء لكن أنا أخبرك بشيء أنا عالم به، الذي يقول أنا داري هذا يسمى لازم الفائدة، لأنه ما أفاده إنما هذا لازم الفائدة. إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم، إفادة المخاطب أقول أنت درست كتاب القدر، ما الذي استفاده المخاطب؟ ما استفاد شيء؟ هو أنا ما أخبرته بشيء يجهله، هو عالم بالحكم عالم، لكني أفدته أني عالم، هذا يسمى فائدته. لازم إيش؟ لازم الفائدة، لازم الفائدة. قال والنوعان اللذان لم يدخلا في كلامه هما المجاز العقلي ومجاز النقص والزيادة، يعني المجاز بالنقص والمجاز بالزيادة. قال أما المجاز العقلي عندهم، عند من؟ في علم البيان، علماء البيان والذين يتكلمون عن المجاز. أما المجاز العقلي عندهم فالتجوز فيه في الإسناد خاصة لا في لفظ المسند إليه ولا المسند. بتعريفه نفهم هذا الكلام، المجاز العقلي هو إسناد الفعل، المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما في معنى، أو ما في معنى الفعل. ما الذي هو في معنى الفعل؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، المصدر. إذن المجاز العقلي هو إسناد الفعل أو ما في معنى من اسم فاعل أو مفعول، إسناد الفعل أو ما في معنى من اسم فاعل أو مفعول أو مصدر إلى غير ما هو له، إلى غير ما هو له. يعني أسندت الفعل، أنا أسندت الفعل إلى غير من هو له، لقرينة أو لعلاقة، نعم لوجود علاقة، لابد من علاقة لأنه مجاز مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. هو سيذكر مثال، لكن لو أتينا بمثال تقول ازدحم الشارع بالمشاة، ازدحم الشارع بالمشاة، ايش يسمى هذا؟ لماذا من يزعج؟ أسندت الازدحام إلى من؟ إلى الشارع. طيب هل الشارع يوصف بالازدحام؟ أما الذين يمشون فيه؟ ها؟ إذا تقول ازدحم الناس في الشارع، إذا قلت ازدحم الناس في الشارع هذا حقيقي، ازدحم الشارع بالمشاة مجاز. طيب هل الآن المجاز في لفظة ازدحم؟ لا، في لفظ الشارع. الآن في الشارع، هل المجاز الآن في الشارع والمشاة؟ هل المجاز في هذه اللفظة أو في هذه اللفظة؟ المجاز في الإسناد، في إسناد ماذا؟ أسندت الازدحام إلى الشارع. إذا قال أما المجاز العقلي عندهم فالتجوز فيه في الإسناد خاصة كما سمعت، هو في إسناد الفعل إلى غيره ما هو له لعلاقة، ومع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. قال لا في لفظ المسند إليه ولا المسند. شوف المجاز المرسل مثل رعت الماشية الغيث، رعت الماشية الغيث. الآن المجاز، هل هو في رعت الغيث أم في لفظ الغيث؟ في لفظة، في لفظ الغيث. إذن هذا مجاز مرسل مفرد. لما يكون المجاز في الجملة ايش يسمى؟ مركب. الصيف ضيعت اللبن يسمى مجاز مركب. لما يكون الإسناد لا في يعني من حيث يعني مثلا تجوز في الجملة بحيث أنت نقلتها إلى غير معناها الأصلي ولا في اللفظ المفرد، وإنما المجاز هنا في الإسناد، في إسناد شيء إلى شيء، كأنك أسندته كأنه هو الفاعل وليس هو الفاعل حقيقة، نزلته منزلة الفاعل، هذا يسمى مجاز. ها؟ لا ما هو المزال المرسل، لا ما المجاز المرسل، من فهم المجاز المرسل؟ إنه إما في مفرد أو في جملة، يعني جملة نقلت من شيء إلى شيء استعملت في معنى إرادة، يعني مجاز المرسل في كلمة إذا كان مفرد، وإن كان مركب في جملة. المجاز العقلي هنا أسندت شيء إلى غير من هو له أو إلى غير ما هو له، كما قلنا ازدحم الشارع، هل الشارع هو الذي ازدحم أم الناس الذي ازدحم؟ فأسندت الازدحام إلى غير من هو له. طيب ما هي العلاقة؟ يعني لهم يقولوا لعلاقة في هذا المجاز العقلي، يقول العلاقة إما إسناد إلى الزمان أو إلى المكان أو إلى السبب أو إلى المصدر أو إلى، طيب إسناد ما بني الفاعل إلى المفعول أو ما بني المفعول إلى الفاعل، هذه أشهر العلاقات. يعني مثلا إسناد إلى الإسناد إلى الزمان، من سره زمن ساءته أزمان، من سره زمن ساءته أزمان، من سره زمن ساءته أزمان. أين المجاز هنا؟ سره زمن، أسندت السرور إلى من؟ وهل هو الذي يسر؟ ها؟ هل هو الذي يفعل السرور الزمن؟ سره زمن، هل الزمن الذي يسر؟ ها؟ لا. انظر من الإسناد إلى المصدر، سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. أين الشاهد؟ سيذكرني قومي إذا جد جدهم. ها؟ هنا أسند الجد. ها؟ إذا جد، أو أسند الجد يعني من حيث الجد إلى الجد، أي الاجتهاد، مثلها كثيرة تجدها في كتب البلاغة، هذا كبيان لما أراد. قال فالتجوز فيه في الإسناد خاصة لا في لفظ المسند، لا في لفظ المسند إليه ولا المسند. هل من ذلك تقول بنى الأمير القصر، بنى الأمير القصر زفلة المحافظة شوارع، مجاز عقلي؟ لماذا مجاز عقلي؟ لأنك أسندت الفعل إلى غيري. وما هو، هل هو بنى بنفسه، هل هو زفلة بنفسه؟ لا، عماله، عماله، هذا يؤدونه من المجاز العقلي. قال وسواء فيه كان حقيقتين لغويتين أو مجازين مفردين أو أحدهما حقيقة والثاني مجازا، لأن التجوز فيه في خصوص الإسناد كقولي عندكم المؤمن، ها؟ كقول المؤمن ما علاقه المؤمن هنا؟ يعني هل يقصد به انه يعرف انه اسند شيء الى شيء ويعرف ان الفاعل هو الله؟ ها؟ واما الذي يجحد يعني تقدير او صنع الله وخلق الله ربما يسند الى الطبيعه، الى الطبيعه لعله اراد هذا، هذا هو المتبادر. قال وإلا ما علاقة المؤمن هنا؟ لكنه أراد هذا الذي فهمنا، والله أعلم. قال كقول المؤمن أنبت الربيع البقل، لما يقول المؤمن أنبت الربيع البقل، هل الربيع الطبيعة هي التي أنبتت البقل؟ أنبت الربيع الشجرة، هل الربيع الذي أنبت الشجرة؟ الذي أنبتها الله. قال فالربيع، انظر، الربيع وإنبات البقل كلاهما مستعمل في حقيقته. يعني الآن الربيع، كلمة الربيع لفظ مستعمل فيما وضع له، والبقل لفظ مستعمل. طيب أين المجاز الآن؟ في الإسناد، في الإسناد. قال والتجوز إنما هو في إسناد الإنبات إلى الربيع، وهو لله جل وعلا عند المتكلم، وكذلك هو في الواقع. وأنكر المجاز العقلي السكاكي. يقولون أول من هو عندي، أول من أطلق هذا المجاز عبد القاهر الجرجاني رحمه الله، صاحب الكتاب، لا عبد القاهر الجرجاني أسرار، له كتاب أسرار البلاغة، أسرار البلاغة. يقول أول من يعني أظهر هذا العلم وشرحه، وأيضا يحيى بن حمزة، كأنه ما الذي تابعه أو أنكره، انظر من يحيى بن حمزة، ما الذي لو كتاب في البلاغة، لو كتاب في البلاغة، ما اسمه رأيته قديما كان مكتبة، لو كتاب بلاغة، انظر. قال وأنكر مجاز العقل السكاكي ورده إلى الاستعارة المكنية. وأما مجاز النقص والزيادة فمدار عندهم على وجود زيادة أو نقص يغيران الإعراب، ومثال النقص عندهم واسأل القرية. قد أشار إلى هذا الإمريطي، ماذا قال؟ بنقل أو زيادة، لا لا قال لا، بنقص أو زيادة أو نقل كنقص أهلي، يعني نقص أهلي في أي في النقص، هكذا وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في ذكري ابن مريتي. قال إذن ومثال النقص عندهم وسأل القرية، وهذا المثال ذكره المؤلف مع أنه لم يدخل في تعريفه للمجاز، لأن جميع ألفاظه مستعملة فيما وضعت له، والتجوز من جهة الحذف المغير للإعراب. ومثال مجاز الزيادة عندهم ليس كمثله شيء. ماذا قال الأمريطي؟ في كمثله، والغائض المنقول المحلي وازدياد الكاف في كمثله. لماذا قال هنا مجاز بالزيادة؟ قالوا لأن أصل الكلام ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. لماذا تقولون زائدة؟ لماذا زائدة؟ قالوا لأننا لا نثبت مثلية، لو قلنا ليس كمثله إذن لله مثل، إذن أثبتنا مثل. وصل أن الكاف هنا صلة وتوكيد كما ذكر بعضهم، وليست لا بمعنى مثل، ولا كذلك مثل زائد، يقولون الزائد هو الاسم، هذا الكلام في شرح الطحاوية مذكور هذا عليه، وهو أيضا في بعض كلام الكثير رحمه الله بعض المواضع. وسأن الكاف هنا يعني صلة وتوكيد لمزيد تأكيد النفي، فوجودها ليس كمثله شيء بمنزلتي ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء، أو قلت ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء، كأنك كررت النفي كدته. هذا في إثبات النفي، ليس مثل مثله شيء سيكون إثبات النفي. لو قلت ليس مثل مثله إذن أثبت له مثل، لا فلا يقال له مثل، إنما هو تأكيد للنفي، يصله توكيد للنفي بمنزلة ليس مثله شيء ليس مثله شيء، لأنك أكدته. قال وقد بينا أنه لا ينبغي للمسلم أن يقول إن في كتاب الله مجازا، والتحقيق أن اللغة العربية لا مجاز فيها، وإنما هي أساليب عربية تكلمت بجميعها العرب، ولو كلفنا من قال بالوضع للمعنى الحقيقي أولا ثم للمعنى المجازي ثانيا بالدليل على ذلك لعجز عن إثبات ذلك عجزا لا شك فيه. الشيخ العثيمين رحمه الله لما تكلم عن المجاز ذكر قال إن بعضهم أثبت المجاز في اللغة العربية، قال ومنهم الشمكي ومنهم الشمكي. وأنت إذا جئت إلى كلامي هنا وكلامي في تلك الرسالة وهي من جواز المجاز ما طهر ما هو، إنما هو قال وعلى القول هكذا، وعلى القول لأنه في اللغة العربية كذا قال هكذا، فظهر أنه ما قال بها، فما أدري لماذا الشيخ ابن عثيمين نسب إلى الشنقيطي القول بأنه يقول إن في اللغة العربية مجاز. أسمع في بعض المجاز الله أعلم. انظر ماذا يقول هنا، قال والتحقيق أن اللغة العربية لا مجاز فيها، كان واضح كلامه واضح، وإنما هي أساليب عربية تكلمت بجميعها العرب. أعظم حجة لمن يثبت المجاز وينكر على من ينكره، يقولون يعني المجاز موجود في لغة العرب والقرآن نزل بلغة العرب، هذا وصل السابق مع الفتاوى، ويقول هذا التقسيم حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بأحسن. قد أنكر طائفة أن يكون في اللغات مجاز لا في القرآن ولا غيره كأبي إسحاق السرايني، قال المنازعون له النزاع معه لفظي. انظر الكلام الذي قال، وقال اللفظ الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقة ولا من، طيب هذا من قال؟ وهذا كله إنما يصح، يعني الآن لما يقولون اللفظ المستعمل في غير موضع له، قال شيخ الإسلام وهذا كله إنما يصح لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعاني ثم بعد ذلك استعملت فيها فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال، وهذا إنما صح على قول من يجعل اللغات الصلاحية فيدعي أن قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا. من أين لنا أين الدليل على أن قوما فيما سبق من خلق الله رأوا الحيوان المفترس قالوا نسميها أسد، من أين لهم هذا؟ قال على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا ويجعل هذا عاما في جميع اللغات، وهذا قال لا نعرف أحدا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم ابن الجبائي، فإنه أبي الحسن الأشعري كلاهما قرأ على أبي علي الجبائي، كان الأشعري رجع عن مذهب المعتزلة وخالفهم إلى آخره. والمقصود هنا أنه لا يمكن أحدا أن ينقل عن العرب بل ولا عن أمة من الأمم أنه اجتمع جماعة فضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعد الوضع، وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني. يعني يقول من أين الدليل أنهم استعملوه مثلا لفظ أسد في الحيوان المفترس ثم بعد ذلك نقلوا إلى الرجل الشجاع من أين؟ المنبر. وأيضا هناك رسالة في مجلد 20 حول المجاز، لكن هنا كلام مجلد 7 والفتاوى 7 صفحة 87 فما بعدها، خلي فما بعدها لأنه بقي كلام. انظر ماذا قال، قال هنا: ومن الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز في القرآن وسأل الكريه. أهلم جلسوا لهم حول هذا الكريه، قال: والمراد به أهلها، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فقيل لهم: لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب وأمثال هذه الأمور التي فيها الحال والمحال كلاهما داخل في الاسم، ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان، وتارة على المحل وهو المكان. وكذلك في النهر يقال: حفرت النهر، حفر النهر أو المحل، محل جرياني والمحل، وجرى النهر. أيش الذي جرى؟ النهر والماء. فوضعت الميزاب وهو المحل، وجرى الميزاب وهو الماء. وكذلك القرية، يعني تارة يراد بها المحل، تارة يراد بها السكان، بين لها نظائر. قال تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة وضرب الله قرية كانت آمنة مطمئنة. وقال: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. وفي آية: أفأمن أهل القرى، فجعل القرى هم السكان. وقال: وكأي من قرية هي أشد قوة، قال: وهم السكان. وكذا قوله: وتلك القرى أهلكناهم. قال: فهذا المكان لا سكان، لكن لابد، أو كالذي مر على قرية. أيش المقصود بها؟ وهي خاوية، مر على قرية وهي خاوية، محل سكن، محل السكن. قال: فهذا المكان لا سكان، لكن لابد أن يلحظ أنه كان مسكونا، فلا يسمى قرية، يعني لا تسمى القرية قرية إلا إذا وجد سكان. إذا كيف تسمي قرية لمجرد البيوت؟ قال: لكن لابد أن يلحظ أنه كان مسكونا، فلا يسمى قرية إلا إذا كان قد عمر للسكنى. مأخوذ من القار والقار، وهو الجمع، ومن قولهم: كريت الماء في الحوض إذا جمعته فيه. وذكر من هذا تهينا من المجاز إلى غير رجع. ما سنبقى على العلم، لكن انتهينا منه باعتبار درسنا هذا، لما بعد ان شاء الله سهل. هو قد بالنسبه نحن درسنا في ذاك الكتاب عقد الاصول، قواعد الاصول ومعاقد الفصول، ونحو من هذا في الكلام على القياس وكذا، فأغلبها هي تلك هنا هي هنا، كلام عن العلة وعن